السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قرأنا في الأسبوع الماضي في القراءة وصلنا إلى الآية 40. أما التفسير لم نفسر إلا إلى الآية 30 فقط و 32. نعم، هنأخذ النهاردة من 31 إن شاء الله. تفسير: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم. كان نفسي أجيب لهم إعجاز الرماسي الجبال. نقص بعدين. لا، أصلاً وصلنا في القراءة، إحنا وصلنا في القراءة 40. إحنا وقفنا عند قول رب سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله إحنا قرأنا في القراءة إلى الآية 40 في سورة الأنبياء، والشرح وقفنا عند الآية 31 قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجارا سبلا لعلهم يهتدون. أي من آيات ربنا الجبال. لما تيجي تنظري للجبال تتفكري في الله، تتأملي في خلقنا، حمر وبير وغرابيب سود ورواسي شامخات وجبل سبحانك يا رب العالمين، حجاراته صغيرة وجبل حجاراته كبيرة وجبل رخام وجبل ملون. أنا كان نفسي أكيد شفتوا الجبل، الجبال الملونة شفتوها مش كده؟ آيات بينات. والآية الأعظم إن ربي سبحانه وتعالى جعل في الأرض رواسي، جعلها رواسي. يعني إيه رواسي؟ يعني الأرض، الأرض طبقات الأرض كده كأنها تحت، تحت في الأرض إيماء هو الجبال أوتاد، لكن تحت الأرض طبقات الأرض في تحتها إيه؟ مية. لكن تخيل لو الأرض دي موجودة على مية ممكن تحصل بقى إيه؟ تتهز، تتهز. يعني أنت لو حطيتي كده حاجة على مية تتهز. يأتي الجبل يمتد الأعماق كأنه مسمار في الأرض، كأنه فعلا وتد في خيمة. ولذلك لما تيجي تشوفي لفظ أوتاد في حد ذاته إن في ذلك الآية، لأن سبحانه أطلب شيء للعرب إنهم حكاية الأوتاد، لأن هم بيعملوا الخيام، بيعرفوا إن الوتد لما بيجي يعملوا الخيمة بيعملوا الوتد شكله إيه؟ عامل كده زي المسمار، بس الجزء القليل منه هو اللي فوق والجزء تلته فوق وتلته إيه تحت زي الجبل تماما. ولذلك سمي وتد زي الجبل تماما. يعني الجبل جزء منه فوق تلته وتلتينه تحت بيثبت بيهم لولا الجبال ربنا سبحانه وتعالى. والمثال الاخر بقى بالظبط كده لما تيجي تشوفي يتخلع درس كده نسال الله ليه ولا بالعافيه، تجري الجزء اللي باين من الدرس ده حته صغيره، لكن لما يشد لما تشوفي جدره اوتاد سبحان الخالق. ولذلك في ايات سبحان الله في الجبال جعل ربي في الجبال منافع كثيره جدا، يمكن ذكرها ابن القيم، ذكر منافع كثيره جدا للجبال. مش بس ان هي اوتاد، لا، ده قال لك انها خزائن الارض، فيها خزائن الارض. لا، يقول لك ده جبل ايه؟ ذهب ومعادن. ده جبل فيه ذهب، فيه معادن. دلوقتي سبحان الله شوفي جبال شفناها مره من المرات طلع منها نحل، عسل النحل. شفتوها؟ أغلى عسل أو أغلى عسل جدا. ليس هذا فقط، مصادر للرياح، ليس هذا فقط، لكن سبحان الله تاخذوا من الجبال تاخذوا بيوت الايه بيوت وبعدين ده بالنسبه للنحل لكن حتى بالنسبه للغارات والمغارات والحاجات دي كانوا بيتاخذوا من الجبال ايه طرق وبيوت وكذا. اذا لما جمع ابن القيم فوائد الجبال رجل لم يخلق شيء عدلا ابدا سبحان ما خلقت هذا الوطن سبحان ما خلق ربي شيء باطل. لكن لو جيتي كده سبحان الله اكتبي كده مثلا ايه فوائد الجبال اكتبي في التليفون او اكتبي على النت مثلا فوائد الجبال هيجمع لك فوائد الجبال كميه من الفوائد سبحان الله لا تعد ولا تحصى لا تعد ولا تحصى وهو جعلها ربي سبحانه وتعالى. احنا ماشي نرى منها نرى من فوائد الجبال انها جعلها ربي اوتادا ده سبحان ربي ده ممكن من الجبال ياخد منها تاخد منها المعالم وممكن من الجبال تكون مصدر للريح وممكن من الجبال تكون بيوت للناس وممكن من الجبال تكون سبحان الله النحل تاخد منها ايه بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. اذا لما تيجي تفيدي تقول يا سبحان الله لما قال ربي وجعل في الارض رواسي يعني رواسي يعني ايه الجبال ان تميد بهم أنا تميدة بيها ما نجيب بالتحسين الآيات وبعدين بعد كده نجيب بالتحسين الآيات يعني دي أدلة على قدرة ربي وكمال وحدانية ربي سبحانه وتعالى ورحمة ربي أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال أرساها وخلقها وأوتادها أوتاد حتى لا تميد بالعباد يعني حتى لا تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا الحرس ولا الاستقرار فأرساها وثبتها بالجبال فحصل بذلك المصالح والمنافع ما حصل. وقيل ولما كانت الجبال المتصلة بعضها ببعض اتصل اتصال كبير كثيرا جدا فلو بقيت بحالها جبال وشامخات سبحان الله لتعطل الاتصال لكن تجد الجبال وفيها ايه طرق تجد جبال لكن فيها ايه طرق وأصبحت هذه الجبال فيها طرق. ولذلك هنا فمن رحمة ربي أن جعل بين تلك الجبال فجاج كما ذكر ربي وجعل فيها فجاجا سهولا طرقا سهلة سبحان الله لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم من بلد لبلد لعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان. لما تشوفي منظر الجبل لما تمر في بعض البلدان التي فيها جبال تقولي إيه سبحانك ما خلقت هذا الوطن سبحانك يا ربي اللي خلقت ده. لما بتيجي تشوفي سبحان الله حتى ايه وانت ماشيه جنب جبل وتمر الجبل وتشوفي مثلا جبل الصخره اللي فيه كبيره جدا تقولي سبحان من خلق. لذلك سبحان الله لما جاء يقوم ربي سبحانه وتعالى في السماء هذا بالنسبه للفجائر الطرق وجعل السماء سقفا محفوظا قال ايه يعني محفوظه السماء محفوظه من ايه من السقوط. ولذلك لما تنظري الى السماء دي ايه تانيه كل الايات دي دليل على وحدانيه ربي. انظري كده الى السماء ان تقع على الارض الا باذن يمسك السماء تقع على الارض. لكن لو نظرت في السماء لما ربي سبحانه وتعالى يقول في خلقه السماء وتنظري الى خلقه السماء وما فيها من ايه من كواكب ومن ايات سبحان الله. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى فيها وجعلنا السماء سقفا للارض التي انتم عليها محفوظه ما تسقطش عليهم ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد الايه لا احد يستطيع لا أبد من علامات الساعة. لكن يقول محفوظة من مين؟ محفوظة أيضا من أن الشياطين تسترق السمع لأن أنتم عارفين سبحان الله أن الشياطين السحر بتعمل إيه؟ كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن السحر. السحر بيعمل إيه؟ بيستعين بالشياطين والشياطين بتعمل إيه؟ تسترق السمع يعني تاخد خبر من السماء وبعدين ترجم الخبر ده يبقى ممكن يكون خبر صح وبقيه الاخبار كلها ايه؟ كاذبه كاذبه. هكذا الشياطين، فحفظها ربي سبحانه وتعالى جعلها رجوما للشياطين وهم عن اياتها معرضون اي غافلون. شوفوا الناس بتنظر الى خلق ربي وهي بتنظر الى مخلوقات الله، ربنا امرنا اننا ننظر فيها بتفكر. وقال ربي في كتابه الكريم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صبر أقول اللي يشوف الملكوت كده مخلوقات ربي ويكسر ذكر الله يقولون ايه؟ سبحان الله في خلق ما يتفكروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ايه الارض والجمال اللي فيها؟ ايه الطرق اللي فيها؟ ايه الجمال اللي فيها؟ ايه الزهور اللي فيها؟ ايه البساتين اللي فيها؟ ايه الطرق؟ ايه الايات الكبيره؟ ما سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبعد كده لما يقول يا ربي فقنا عذاب النار يقول ايه؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت. ده الخزي الاعظم ان الانسان يدخل النار. وما للظالمين من انصار لن ينفعهم احد. ربنا إننا سمعنا منادي منادي من إيمان. أنا كانت بنت تقرأ علي هذه الآية بتخدم يعني وصل يعني أصلا بتقرأ هذه الآية هتخلص صورة آية يعني. فبنت قعدت تقرأ ربنا إننا سمعنا منادي منادي من إيمان أن آمنوا بربنا فآمن وتبكي وتبكي وترجع من أول الآية مش قادرة تجيبها. إننا سمعنا منادي منادي من إيمان أن آمنوا ربكم وأمنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معنا. والله يا بناتي ما قدرت تكمل ذلك وتوقفنا عن هذا القدر. إذا يا رب يجعل القرآن ربيع قلوبنا بجد، يا رب يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيستشعر آياته، ما نزعلش إننا ننصح، ما نزعلش إننا نسمع الحق. بعض الناس لما تسمع الحق تتقمص وتبقى مش راضية تسمع أبدا. ربنا يجعلنا ممن يستمع الحق فيتبع ايه؟ احسنا. لذلك هنا وهم عن اياتها معرضون غافلون لاهون. وهذا عام في جميع ايات السماء، يعني ايات السماء مش النجوم فقط، ايات السماء في علوها فلم ينظروا الى السماء وفي وسعها وفي عظمتها وفي لونها الجميل. لما كنا عايز اعصابك كده تقعد تبص للسماء كده لونها ما شاء الله تهدأ بيها الاعصاب. ولو بقيتي سبحان الله شفتي بقى السحب تقولي سبحان الله، خاصه لما كنا راكبه يعني طياره بقى وانت بتبصي من الشباك كده وتشوفي القطن المندوف تقولي ده مش قطن، لا ده هذا مش قطن ده سحب خلقها ربي سبحانك ربي. اذا يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك وهم عن اياتها معرضون عن كل ايات السماء من علوم واسعه وعظمه ولون حسن واتقان عن عجيب وغير ذلك من مشاهد سبحان الله يسجد القلب فيها لله عز وجل. كواكب ثابته، سياره، شمس، قمر، نيرات، ليل، نهار، كونهم كل الحاجات كده كل في فلك يسبحون. تيجي بالليل تتفرج على النجوم تلاقي النجم ده بيرصع كده سبحان الله، والنجم ده نزل والنجم ده له شكل كده سبحان الله معين. يا ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يا ربي سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحان الله. هنا آيات ربي في كوني كذلك النجوم سبحان الله، فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من حر ومن برد ومن فصول، واحنا يعني قاعدين نايمين بس الحر والصبر والفصول ده كله يأتي بهذه الايه؟ مخلوقات ربي، مخلوقات ربي التي كل واحدة في فلك يسبحون كما قال ربي في الشمس والايه؟ لا الشمس ينبغي لها ولا الايه؟ وكل في فلك يسبحون يعرفون حساب عبادتهم. اه حساب العبادات ده دلوقتي الشمس بقت ما اعرفش فين في وسط، يبقى دلوقتي الساعه خلاص بقت كذا. اه دلوقتي الشمس بقت في كذا يبقى احنا دلوقتي على ساعه الظهر. لا الشمس خلاص غربت يبقى احنا دلوقتي المغرب. يعني كل يعني مخلوقات ربي دي مش بنعرف بيها اوقاتنا برضو ولا لا؟ سبحان الله. حساب العبادات والمعاملات يستريحون في الليل ويجعل الليل. قل ارايتم ان جعل الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. تخيلي لو الليل ده جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني كل النهار كلك على طول في الليل، مين اللي هياتيكي بالضياء؟ مين اللي هياتيكي بالنور؟ مين اللي هياتيكي بالوقت اللي انت زي الشمس الوقت الجميل ده اللي احنا بنبقى بنعمل نتحرك والنشاط ونقعد مع بعضنا ونسمع وكذا؟ من ياتينا غير ربي سبحانه وتعالى؟ زين هنا يهدؤون ويسكنون بالليل ويبتشرون في نهاري ويسعون في معايشهم. كل هذه الامور لا تتم الا بتدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. يعني امعن، لو المفروض الانسان يمعن النظر، لو امعن الانسان النظر جزم جزما لا شك فيه ان الله جعلها مؤقته في وقت معلوم الى وقت محتوم، يقضي العباد منها ماربهم وتقوم منافعهم ويستمتعوا وينتفعوا، ثم بعد هذا اذا الشمس كورت. كل ده محيط والجبال تكون كالايه؟ كالعين المنفوش. يا فأنا من ثقلت موازين، نسأل الله العفو والعافية. فيفنيها ربي سبحانه، تنطغي الطغي المكلفون إلى دار غير هذه الدار، يجدون فيها الجزاء كاملا منفورا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لما يجي يقول لك الناس سبحانه ترى المجرمين يومئذ ايه؟ مقرنين في الاصفاد. سبب يوم من ايه؟ من قطره وتغشى وجوههم. يجزي الله كل نفس ايه؟ ما كسبت. ان الله سريع الحساب. هذا يعني الامر منتهي، ده بلاغ. والمنذر به وليعلم ان ما هو وليتذكر. لذلك هنا غير يجدون فيها جزاء العمل كاملا منفورا، ويعلم ان المقصود من هذه الدار انها مزرعه لدار الخراب، وانها منزل سفر لا محل اقامه. يعرف بقى على كده ان احنا بناتي في سفر، كلنا في سفر، كلنا في دار سفر، احنا لسنا في دار اقامه، كلنا على بعضنا كده هو مسافرين. امتى المحطه اللي هنوصل فيها؟ لا يعلمها الا ربي. يعني تخيلي وانت قاعده في بيتك مقفول عليك بابك وكل شيء، لكن انت في سفر لوقت معين، حتما ياتي الميعاد. ايوه، عند الميعاد ربي سبحانه وتعالى يقدر ما شاء وكيفما شاء في وقت ما يشاء. اذا بس نعرف امر هام ان احنا في دار ايه؟ سفر. لانك لو ادركتي ان انت في دار سفر هيهون عليك حاجات كتير جدا في حياتك. حتى الإنسان لو اختبر في الدنيا أو جاله شيء في الدنيا، أزعاب أو تعب أو مرض أو أي جاله أي حاجة في الدنيا، هيهون عليه إنه يذكر نفسه يا ستي أنت في دار سفر، يا ستي أنت في دار ليس دار مقامة، ده أنت كلها يومين ثلاثة، ده أنت مرتحلة، ده أنت مسافرة. هل السفر يظن، المسافر يظن انه يقعد في البلد اللي هو يسافر فيها؟ عمره ما يظن انه ايه يقعد في البلد التي يكون فيها. وما جعلنا البشر من قبلك خلدا افان مت فهم الخالدون. تقول ربي للنبي صلى الله عليه وسلم، اعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتربصون به ريب المنون، يقول ربي هذا طريق مسلوك، فلم نجعل البشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا. لم يكن حبيبتي شيلي بس منها البطاريه، شيلي البطاريه منها، شيلها البطاريه بدل ما تمشي، شيلها البطاريه بس. الخلد في الدنيا يعني هنا في هذا الامر. فاذا يقول ربي سبحانه وتعالى لم نجعل البشر من قبلك يا محمد الخلد البقاء، انك ميت انهم ميتون، كل الناس ميته، كل من عليها فان، الموت حتم والموت يأتي سبحانك رب العالمين. فإذا فسبيل أمثالك من الرسل والأنبياء والأولياء وغيرهم هذا النمط. أفإن مت فهم الخالدون؟ هل أنت إذا مت خالد هم بعدك؟ فسبحان الله، إذا كان الأمر كده يظن ذلك هو أمر إيه؟ غير الحق، لأنه لا أحد قال ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وقال ربي في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. اللي بيتغر بيها هو الغلبان سبحان الله. نأتي بعد ذلك إلى قول ربي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شوفي يعني إن كنت أنت محمد صلى الله عليه وسلم، هم يظنوا إن هم لو أنت مت هم يبقوا خالدون، لا يموت أحد، لا يبقى أحد، لو بقي أحد بقى من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤكد ربي أن كل من عليها فان كما ذكرنا، ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت، وهذا يشمل سائر النفوس الخلائق. وإن كان هذا كأس لا بد من شربه، وإن طال للعبد المدى مهما طال عمرك. يعني ساعات واحدة تقول له واحدة إيه، ربنا يطول يطول عمرك، ربنا يطول في عمرك، مش هينفع تقول له كده أبدا، لكن قولي اللهم أطل عمرك على طاعتي، أو يا رب تخليك لنا على طول. بعض الناس تقول بعض يا رب تخليك لنا على طول، استحالة إنه يبقى على طول. بعض الناس ما تدعي لبعضها تقول إيه يا رب يخليك لنا على طول، أو يا رب يخليك لنا على طول، ده استحالة، ده مش ممكن. ده إن الإنسان يتعلق في والديه كده أقول يعني يا رب، أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله يا بناتي، لما تيجي تنظر إلى هذا الأمر كما يقول ربي في أن كل نفس هتذوق هذا الكأس، وإن هذا الكأس لابد من شربه، وإن طال العبد المدى وعمر في السنين، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر، ابتلاهم بالغنى والفقر، ابتلاهم بالضدين. ضدين يعني إياك تظني إن الغنى مش بلاء، لأن الغنى أحيانا بينسى الإنسان أخرى، فأشد البلاء، ده أشد البلاء. إذا إيه؟ فأكرمه ونعم، فأقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه فأرزقه، فأقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ابتلاهم بالغنى وابتلاهم بالفقر، وابتلى الإنسان بالعز وغيره ابتلى بالذل، وابتلى الإنسان بحياء ولد له مولود، وابتلى الآخر بموت عزيز عليه. فتنة منه امتحان، امتحان من ربي لعباده لينظر ربي ماذا تعملون. هننجح في الامتحان، هننجح في الامتحان ولا هنفشل في الامتحان، ولا الامتحانات الدنيا اللي جايه لنا دي مش هتمحصنا فعلا وهنخرج منها واحنا كمان يا عبد الله على حرف؟ ان اصابه خير لاطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. هنا الامر ليبلوهم ايهم احسن عملا، من يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو ليميز الله الخبيث من الطيب. مين عند الفتن هيفتن في ديني؟ مين عند الفتنه هيقوى؟ مين هيحق عليه قول ربي الا في الفتنه سقطوا؟ ساعه الفتنه يسقط الانسان، زي ما في موضع اخر في القران كالذي عبد الله على حرف، نصابه خير لاطمأن به، والاصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك الخسران المبين. اول ما يجيله الخير كانه عبد لله عند الخير بس، والإنسان عبد في كل الأحوال، أنت عبد في السراء والضراء، عبد في الفقر والغنى، عبد في الخير ولما يجيلك البلاء، عبد في كل الأحوال، عبد لما يجيلك امتحان ربي، وعبد لما يجيلك الخيرات من ربي، عبد لما يجيلك الغنى، وعبد لما يجيلك الفقر، في كل الضدين أنت عبد لله. يعني ما تجيش أنت بتقولي أنا بس عبد، أبقى العبد لله وأنا بيجيلي النعم، اللهم لك الحمد يا ربي النعمة دي والنعمة دي والنعمة، طب وجيلك بلاء وجيلك امتحان شديد، لا مش عايزة تبقي عبد في هذا، لا أنت عبد. من ينجح في هذا الأمر الذي ينجو من الفتن؟ ويقول ربي وإلينا ترجعون فنجازيكم بالأعمال، إن خير فخير وإن شر فشر، وما ربك بظلام للعبيد. ايه هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء ايه مش عارفه القدر وانه مخلد في الدنيا فهو قول لا دليل عليه ونقض الادله الشرعيه بالنسبه للتفسير السعدي وكده. ناتي بعد كده الى قول ربي سبحانه وتعالى واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هذا شدة الكفر. يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستهزأوا به ويقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أهذا الذي يذكر آلهتكم بكذا وكذا؟ يعني كأنهم إيه بزعمهم يسيئوا مكانة النبي اللي بيسب آلهتهم ويزعمها وقع فيها. أي فلا تبالوا به ولا تحتفلوا به بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا استهزاء وسوء أدب منهم بما هو من كماله فإنه الأكمل الأفضل الذي من فضائله وكرمه إخلاص العبادة لله وذم ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما تيجي هذا الازدراء وهذا الاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذليل ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدوا الرسل لكان ذلك كفاء. لكن جحدوا بالرب واستهزأوا برسله بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حال كل إنسان لا يكون على الاستقامة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا ضربوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. يعني كل شيء يشوفهم يعني يستهزأوا بهم ويسخروا منهم ويتغمزوا عليهم ولما يروحوا بقى لأهليهم يعودوا بقى ايه يعودوا بقى يفكروا بقى في المجالس ويضحكوا ويستريحوا ويسخروا من ايه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك يغلبون ان ثوب الكفار مكانه يقول ربي سبحانه وتعالى خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل خلق عجولا يستعجب عقوبة الأشياء. فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله الكافرين ويتباطؤونها إمتى ربي متى نصر الله. طب احنا مش ربنا وعد يقول طب متى نصر الله يستعجلوا ايه هذا الأمر. والكافرون يستعجلون بالعذاب تكذيبا وعنادا انزل علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم. هم هكذا اللي هو الكافر كما قال في كتاب ربي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. والله تعالى لا يؤمن ولا يؤمن ويحلم ويجعل لهم اجلا مؤقتا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ولهذا قال ربي في ايه في ايه ساريكم اياتي ساريكم اياتي فيها خطا في الكتاب فيها خطا في الكتاب اي في انتقامي ممن كفر بي وعصاني فلا تستعجلوا المساله يعني انا بالنسبه فيها الواو هنا ناقصه الواو ناقصه عشان تبقى واو هتبقى مبنيه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لا نهمل يعني كأن الأمر ممكن يتأخر لكنه لا يترك أبدا. وفي قولهم في هذا يقول البعض يقول ربي سبحانه وتعالى كذلك الذين كفروا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وكذلك الذين كفروا يقولون متى هذا الوعد امتى الهلاك. قول اضطرار يعني قول استهزاء بآيات ربي سبحانه وتعالى يعني متى عقابه متى ينزل عذابه. يقول ربي بل يعلم الذين كفروا حالهم الشنيع حين لا يوفون عن وجوه النار ولا عن ظهورهم. لأن النار هتبقى لهم إيه؟ جعل ربي لهم النار إيه؟ في القرآن في سورة الأعراف. الأعراف قال إيه في النار؟ هتبقى لهم إيه بنات؟ لهم جهنم إيه؟ من جهنم نهائي ومن فوقهم وكذلك نجزي الظالمين. يعني لهم من جهنم والعياذ بالله الملائكة اللي هي بيناموا عليها دي نار والعياذ بالله، والفرش يعني فرشهم من وطأهم، وده جزاء الظالمين كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. ولذلك قال لو يعلم الذين كفروا حالهم الشنيع حين لا يوفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ما هم فيها ايه؟ صلية كأنها مطحات فيهم من كل جانب، نسأل الله العفو والعافية. إذ قال أحاط ربي أحاط به من كل جانب وغشيهم أن أجشتهم النار من كل أو العذاب من كل مكان ولا هم ينصرون لا ينصرهم غيرهم فلا يستطيع أحد أن لا أحد ينصرهم لا أحد أن ينصرهم في ذلك الأمر كما قال ربي سبحانه وتعالى. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بل تأتيهم النار بغتة فتبهتهم من الإنزعاج والذعر والخوف العظيم، زي ما قلنا نسأل الله العفو والعافية. تشبيه سعادة ربي سبحانه وتعالى نفتح الكون المتجاز بناتي أو نفتح عين بتكون مكتومة شوية بتعمل إيه؟ أنت بيحصل لك إيه؟ بتبهتي كده. ومال بقى لو كانوا مرميين في النار هيك سمعوا إزاي؟ ومال لو كانت النار محاطة بهم كل جانب إزاي يعني؟ يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب نجينا من النار. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى بغتة إنزعاج ذعر خوف فلا يستطيعون ردها إذ هم أذل وأضعف من ذلك يستطيعون ردها. هينالوا في ذلك اليوم الشديد هينالوا بإيه؟ يا مالك يا قضي على الأرض هينالوا يا مالك انتهى الأمر. لا يموتون فيها ولا هم إيه؟ لا فيها موت ولا فيها إحياء. هم سبحان الله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لا أشد لأن العلماء قالوا إن هذا يدل لما وجدوا العلماء بعد كده إن الجلود لما لا حول ولا قوة إلا بالله هي اللي بتحس الإحساس فيها، وعشان كده كل ما تدوب الجلود دي تجدد تاني عشان يبقى العذاب في النار أشد. يا أفضل عنهم ينظرون أي مهلون فيؤخر عنهم العذاب. فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة لو إنسان يعرف الحالة دي حالته في النار لخاف لاستعد لاجتهد وما زادهم إلا إيه؟ نفور طغيان ونفور واستكبار في الأرض. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولهم ينظرون لا يمهلون فأخر عنهم العذاب. فلو علم هذه الحالة حق المعرفة ما استعدلوا العذاب لخافوا أشد الخوف. ولكن لما ترحل هذا العلم عن قلوبهم وعن علمهم جهلوا فقالوا إيه؟ ما قالت. يقول ربي سبحانه وتعالى وقفنا هنا إن شاء الله آخر آية بالنسبة لنا يعني دي آخر آية وقفنا لها بناتي اللي هي الآية من قلم ضرور بلغل ستونزي أبرسل وقفنا على هذه الآية إن شاء الله في الأسبوع القادم نقرأ من هذه الآية ولغل ستونزي أبرسل من قبلي. أعتقد لسه في وقت شوية نقرأ طيب نقرأ الآية 41 يا بنات احنا قرأنا وقفنا في الشرح عن الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك وانت بتقولي الرجيم جيم لا أعوذ الهمزة رقيقة والعين رقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقولش رجيم جيم رجيم رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم من رؤية بناتي، لما اجي اقرا الرؤى الرؤى فيها صفر، وانا بقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها صفر تكرير مش كده؟ بس هو في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها في الرؤى، ان لما اجي اقرا حرف الرؤى لساني بيوصل قدام طرف لساني، بس بالضغط، يعني اتمنى ان شاء الله نجيب السؤال، بالضغط من جنبين من حرفيته كده فيما يحاسب الحنك الاعلى، ويبقى الجزء الوسطاني من اللسان بعيد عشان يخرج منه الصوت. يعني اضغطي بالطرفين او او او او اضغطي بطرفينك وسيبي الجزء الوسطاني عشان يخرج منه الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا سامعه عني كده بعيد عن سامع، بس بتقولي زي القلب كده، بتقولي بسم الله الرحمن وبتعلق فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعيد، انا عايزاك تضغطي بلسانك على الجوانب، على فوق، على مكان ما حزين في الحنك الاعلى بالطرفين. أو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك. خلي بالك في الرأى بيرو بيرو أو بيرو أو مش رو وسنة كبير كده. ولقد استهزئ برسل من قبلك. ولقد استهزئ برسل من قبلك. ليست من، لا، من قبلك. من قبلك. فمش قابلك، لك، لي لا مكسورة. من قبلك. من قبلك. فحاق بالذين سخروا منهم. فحاق بالذين سخروا منهم. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أم لهم آلهة متعناها يا ويلنا إنا ظالمين. وذكرى للمتقين وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه السلام عليكم ورحمة الله.